بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول سيدنا سليمان الجمل: وإنما يقال ميت أو ميت فيما تصح فيه الحياة من الإيه؟ من البنية. هذا وشرحناه والحمد لله في المرة الماضية. قال السيوطي بقى يقول إيه فوق في أعلى الصحيفة: وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب. فهو بيعلق عليها نطفا وعلقا، وعلقا يا أولاد بفتح العين واللام، وعلقا جمع علقة، جمع علقة علقا، يعني علقة تجمع على إيه يا أولاد؟ علقا. واضح؟ ومضغا، ومضغا برضو بتحريك الضاد. هذا هو يعني كنتم أمواتا في الإيه؟ أي نطفا في الأصلاب، وكذلك علقا ومضغا، لأن بعد ذلك ينفق الله سبحانه وتعالى الروح في هذا كله. قال: بنفخ الروح. بنفخ الروح من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في الرحم، فالظرف أي ظرف يقصد؟ اللي هو في اللي هو إيه؟ اللي هو فيكم. اللي هو فيكم. الظرف الذي يقصده سيدنا سليمان الجمل هو كلمة فيكم. فالظرف متعلق بقوله في الأرحام فقط، في الأرحام وليس في الدنيا، لأن الدنيا الإنسان بيخرج إيه حي، فيقصد بذلك أنه متعلق بالإيه؟ بالأرحام. صحيح يا زياد؟ بارك الله فيك. طيب، نعم، في الأرحام. والاستفهام للتعجب. السيوطي يقول لك إيه؟ كلام السيوطي سيدنا: والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان. يعني الاستفهام إما أن يحمل على التعجب أو التوبيخ، بس التعجب يا أولاد مشروط بشرط. إيه هو الشرط ده؟ قال لك مع قيام البرهان، مشروط بشرط وجود البرهان. ليه؟ لماذا هذا القيد؟ قال لك لأن الكفر في حد ذاته لا تعجب منه أو لا تعجب فيه، إنسان مؤمن وإنسان كافر، الكفر في حد ذاته لا تعجب فيه، لكن متى يكون الكفر متعجبا منه؟ إذا كان هناك برهان ساطع ليبين أن الكفر لا ينبغي أن يكون. فهنا مكمن التعجب. واضح؟ مع قيام البرهان. لذلك ربنا قال إيه؟ كيف تكفرون بالله؟ وبعدين يقول لك: ثم لا ترجعون. لا، ده أتى بالبرهان. وكنتم أمواتا، هذا هو البرهان، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كل هذا برهان وأحوال لا ينبغي أن ينوجد معها الكفر. وقلنا سيدنا سليمان أتى بأحوال أوسع من ذلك: العزة والذلة والكبر والصغر والفقر والغنى. كل هذه أحوال فيها دليل قاطع ساطع على أن الله واحد أحد فرد صمد لا ينبغي أن يؤبد سواه، أليس كذلك؟ قال السيوطي: والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان. قوله مع قيام البرهان قيد وشرط. ثم من الممكن أن يحمل الاستفهام على التوبيخ أو للتوبيخ. واضح؟ قال الإمام سليمان الجمل: في قوله مع قيام البرهان هذا هو منشأ التعجب. لأن الكفر أي الإشراك بالله مع قيام برهان الوحدانية مستغرب فيتعجب منه، وأما الكفر في حد ذاته فلا غرابة فيه، والمراد بالبرهان هو المذكور بقوله وكنتم أمواتا إلى آخره. واضح يا أولاد؟ يبقى الكفر باعتبار ذاتيته لا غرابة فيه، لكن باعتبار وجود البرهان فيه غرابة واستنكار، زي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنظر إلى كونها خبرية محضة تحتمل الصدق والكذب، لكن باعتبار العقيدة عقيدتنا وفطرتنا لا، هي حق لا مراء في ذلك. واضح هذا. وأجمل ما سمعت في الخبر والإنشاء أن الخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب باستثناء القرآن والأحاديث، عدما مع القرآن ومع الأحاديث، والقرآن يشمل كلمة التوحيد طبعا. يبقى قال لك إيه يحتمل الصدق والكذب باستثناء كلام الله وكلام سيدنا رسول الله، أجمل ما سمعت وقرأت في ذلك تأدبا مع كلام الله وتأدبا مع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول التعريف ثم نزيد باستثناء كذا وكذا. هذا أجمل ما قرأت وسمعت في الخبر والإنشاء. طيب نعم. فالمحيي والمميت كلام سيدنا سليمان ينبغي أن يكون هو الإله الواحد الأحد، وغيره من الأصنام لا يصلح للألوهية لعدم قدرته على ما ذكر، يعني الأصنام لا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع ولا أي شيء من هذا كله. القرآن مليء بهذه الآيات. صحيح؟ يبقى قالك ما ينفعش إيه نؤمن بغير الله، لا ينبغي ولا يليق للعاقل أن يؤمن بغير الله. هذا هو. قال ثم يميتكم، عبر بثم لتخلل مدة العمر بين نفخ الروح والإمامة، وقوله ثم يحييكم عبر بها لتخلل مدة البرزخ، وقوله ثم إليه ترجعون عبر بها يعني بثم لتخلل مدة الحش والحساب. يبقى هنا الفاء على بابها كما قال سيدنا السمين، وحيذكر قول السمين دلوقتي، الفاء على بابها، لأن كما شرحت في المرة السابقة بمجرد أن تلقح البويضة خلاص يبقى فيها حياة، تلقيح ده فيه حياة. فهذا قالك بالفاء، فالفاء ليس على التراخي ولكن في مدة قالك إيه فأحياكم ثم يميتكم مدة العمر، هنعيش بقى 50 60 70 100 سنة، هذه في مدة. فجاءت ثم على بابها، ثم يميتكم الموتة الثانية، وبعدين ثم يحييكم للحساب، ففي مدة البرزخ القبر ونعيمه، وبعد كده ثم إليه ترجعون، لأن في هنا برزخ، وبعد كده الحساب وإلى آخره. يبقى كما قال السمين بقى يقول لك إيه، وعبارة السمين والفاء في قوله فأحياكم على بابها من التعقيب وثم على بابها من التراخي، لأن المراد بالموت الأول العدم السابق، وبالحياة الأولى الخلق، وبالموت الثاني الموت المعهود، وبالحياة الثانية الحياة للبعث، فجاءت الفاء وثم على بابيهما من التعقيب والتراخي على هذا التفسير، وهو أحسن الأقوال. ثم قال السمين ويعزى لابن عباس وابن مسعود ومجاهد. قال والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن البعث، وهذا انتهت عبارة السمين. واضح؟ قال سيدنا السيوطي بعد فيجازيكم بأعمالكم، فقال لك الباء هنا بمعنى على، أي على أعماله، فالباء هنا جاءت بمعنى على، وهذا كما قلنا قبل ذلك من تعاور حروف الجر. تعاور حروف الجر يعني إيه؟ يعني حروف الجر تأخذ دلالة بعضها، تأخذ دلالات بعضها، والمغني مليء بالكلام ده. نعم. ثم قال سيدنا السيوطي فيجازيكم بأعمالكم، أي على أعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه، يعني قال هذا دليلا على البعث. قال لك دليلا هنا الشيخ سليمان يقول لك إيه؟ دليلا هنا منصوبة على المفعول لأجل، يعني من أجل الدليل، أو استدلالا على البعث، استدلالا على الإيه؟ على البعث. قال يعني أن الدليل السابق لما كان بعض مقدماته، كان بعض مقدماته وهو قوله ثم يحييكم ثم إليه ترجعون منكرا، لما كان منكرا عندهم ناسب إثباته بالدليل، ناسب إثباته بالإيه؟ بالدليل. ودليلا منصوب على المفعول من أجله، أي لأجل الدليل، يعني لأجل الاستدلال، استدلالا على البعث الذي أوجبه الله علينا. واضح يا طلاب العلم؟ هاي مفهوم؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طيب هذا نقف هنا، نبدأ في الآية الجديدة في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نعم. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورة البسمانية وأشراف الخليقات الإنسانية دين الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجات الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى سبع سوما أحييت وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.